في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. الدمع هام والحشا هائم والجفن دام والجوى دائم، يا من خلا من حسنه الناظري في القلب مغناكم ومعناكم، والله ما سارت بأرض الحمى ركابنا إلا ذكرناكم، ولا سارت من نحوه نسمة إلا عرفناها برياكم، سقى ليالينا على حاجر غيث وحياها وحياكم، ليالي بالوصل قضيتها ما كان أحلاها وأحلاكم، أحبابنا ما الجزع ما المنحنى ما رامة ما الشعب لولاكم، ما قام هذا الكون إلا بكم، ولا الوجود المحض إلا بكم. ولي بجرعاء الحمى شاهد بقتل أرباب الهوى عالم، ما القلب عنه في الهوى مائل ولا له في حبه لائم، يصرم حبل الود من منصفي من صارم في لحظه صارم، أشكو إليه منه ما ألتقي ويلاه من خصم هو الحاكم. إذا ابتعدوا وافوك أسرى وإن دنوا لغزوك وافتهم قنا وصوارم، ولا غائب إلا أتى وهو تائب، ولا قادم إلا أتى وهو نادم، لأعناقهم بالبريض منك معانق لغير هوى فيهم وبالسمر لاثم، تفتح منهم بالسيوف شقائقا عليها الدروع الضافيات كمائم، بحرب تكون البيض منها بوارقا نجيعهم فيها الغيوم السواجم، فقتلهم بالذعر حتى كأنما تحاربهم فيه وأنت مسالم، وقد علم الأعداء أنك إن تقم بقائم سيف فهو بالنصر قائم. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.